الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. فضل الغني الشاكر. العلماء رحمهم الله تكلموا كثيرا في مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ فبعض أهل العلم يقول إن الغني الشاكر أفضل، لأن الدواعي إلى المخالفة لديه أكثر وأقوى، وكلما قل الداعي إلى المعصية والانحراف كلما وصبر الإنسان عن ذلك كلما ارتفعت منزلته، وكان ذلك أعظم في جزائه وثوابه، بخلاف ما إذا قل الداعي. ولهذا جاء في الحديث: في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ذكر العائل المستكبر والأشيمط الزاني والملك الكذاب. فهؤلاء الدواعي عندهم إلى هذه المعاصي ضعيفة قليلة، فهذا الأشيمط قد ضعفت قواه وتلاشت غرائزه ومع ذلك يزني، فهذا يدل على أن السوء قد تغلغل في داخله في نفسه، فهو يفعل المعصية مع ضعف الدواعي إليها. وهكذا الملك الكذاب، فإنه لا يخاف من أحد ومع ذلك يكذب، وكذلك أيضا العائل المستكبر. فالإنسان إنما يتكبر إذا كانت دواعي الكبر موجودة، أما إذا كان عائلا فقيرا له عيال ومع ذلك يتعالى على الناس فهذا أعظم. وكلما كثرت الدواعي للمعصية وتركها الإنسان خوفا من الله عز وجل، كلما كان ذلك أرفع في منزلته ومرتبته. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله، ذكر الشاب الذي نشأ في طاعة الله، فإن توفر الغرائز والقوى في الشباب أكثر منها في غيرهم، فإذا نشأ في طاعة الله فهذا أعظم في أجره وجزائه. وهكذا يوسف صلى الله عليه وسلم حينما دعته امرأة العزيز، ولذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فالمنصب يحميه والجمال يغريه، ومع ذلك ترك هذه المعصية. فالشاهد هنا: الغني من طبيعة النفس البشرية أنها تترفع وتتعالى إذا حصل لها الغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا قهر نفسه وزمها بطاعة الله عز وجل ولم يحمله هذا الغنى على الطغيان، فإن ذلك يكون رفعة في منزلته. ومن أهل العلم من يقول بأن الفقير الصابر أفضل، ويحتجون أيضا بأمور. وقد سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فذكر أن أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، فإن العبرة بالتقوى سواء كان فقيرا أم غنيا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه المسألة قد بنيت على تصور لا يخلو من إشكال أو خطأ، وذلك أنهم جعلوا الفقير صابرا، أو إذا كان صابرا جعلوا الصبر في ناحية الفقير، وجعلوا الشكر في ناحية الغنى، مع أن الغني بحاجة إلى الصبر. فالغني يحتاج إلى الصبر من أجل أن يحمل نفسه على طاعة الله عز وجل، فلا يطغيه هذا الغنى، فدواعي الطغيان عنده متوفرة، فهو بحاجة إلى صبر. هذا غني صابر قبل أن يكون شاكرا. المال محبوب جدا إلى النفوس، وكلما كثر المال عند الإنسان كلما ازدادت عنده دواعي الشح. ولذلك عامة من يسألنا عن الصدق عن الزكوات وعن مسائلها وكذا، هو اللي زكاته 2000 ريال و500 ريال و700 ريال، وإلى ساعتي هذه ما سألني أحد قط ممن يملك المليارات عن مسألة من مسائل الزكاة إلى يومي هذا، على كثرة ما يأتي من الأسئلة التي تكاد تكون يومية برسائل جوال عن قضايا تتعلق بالزكاة. لكن ما عندي شوية ذهب، كيف أزكي؟ هل أخرج من نفس الذهب ولا أخرج من كذا؟ طيب إذا زوجي أخرجه من عنده وكذا، وهذا يقول عندي 500 ريال الزكاة هذه متخلف من السنة الماضية كذا، هل أحسبها السنة الماضية 500 ولا أكثر ولا أقل؟ و500 ريال و700 و800 و1000 و2000. نعم، فأقول كل ما ازداد المال عند الإنسان كلما ازداد عنده الشح والشره. إلا من رحم الله ولطف به، وقليل ما هم. ولذلك تجد الناس حينما يثنون على الإنسان، ما يثنون على فقير يقولون ما شاء الله فقير يصلي بالمسجد الفروض الخمسة. هو مش عنده الفقير اللي يصلي بالفروض الخمسة، وما عنده إلا التراب، ولهذا يقال تربت يداه، يعني لصقت بالتراب. أملق، أتقتلوا أولادكم من إملاق، من الملقات وهي الحجارة الملساء الكبيرة، يعني كأنه ما عنده إلا الأحجار. هوش عنده الهيه ولا يطغي وما يبغى يصلي بعد. نعم، لكن الغني يقال ما شاء الله فلان من الأثرياء، فلان ما شاء الله يصلي في المسجد في الجماعة، فلان في الفجر يصلي في المسجد، في الفجر يصلي في المسجد. فالناس يرون أن هذا المدح في محله، لأن من كان على شاكلته في الغالب فهو بعيد عن هذه الأمور. فمن لطف الله به وحفظه وأعانه على نفسه تصدق وكذا وكذا. وكم من إنسان يقول أنا أريد أن أتجر وكذا ويجمع المال الكثير، يقول من أجل أن أتصدق، وإذا حصل له المال الكثير لم يتصدق. نعم، فالشاهد أن المسألة مبنية على فرضية لا تخلو من إشكال أو خطأ في نظري، وذلك أن الصبر موجود فيهما، بل لا بد منه. فالغني لا يمكن أن يكون صالحا تقيا يأخذ المال من حله ويصرفه في حله ويتصدق وينفق ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة إلا أن يكون صابرا، بل هو بحاجة إلى صبر أعظم ما يحتاجه الفقير. فقير ليس أمامه إلا الصبر، ماذا يفعل؟ لكن الغني لا، عنده المال يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن أنواع الفساد واللهو والتوسع في معصية الله عز وجل أو في الشبهات أو في الربا أو في غير ذلك. الفقير ما عنده شيء، أين يذهب؟ حتى لو أراد أن يسافر ما عنده ولا قيمة تذكرة. نعم، فهذا يحتاج إلى صبر، وهذا يحتاج إلى صبر. ولذلك حينما تفرض المسألة بهذه الطريقة، غني شاكر، فقير صابر، هذا فيه إشكال، هذا صابر وهذا صابر. نعم، فأفضل هؤلاء هو الأتقى لله عز وجل. فإذا كان الفقير شاكرا فهو أفضل. لكن لو فرض وجد اثنان، فقير غني وكلاهما بمرتبة واحدة من التقوى، هذا فقير وهذا غني، أيهما أفضل؟ ننظر في المرجحات السابقة. فالغني يحتاج إلى صبر أعظم مما يحتاج إليه هذا الفقير، والفقير يحتاج إلى الشكر أيضا. فنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة لا تحصى على الإنسان، بل إن الفقر قد يكون نعمة ويحتاج الإنسان عليها إلى شكر. وما ينال الفقير من طعمة ولقمة ونحو ذلك، كل هذا من نعم الله اللي يحتاج إليها، والنبي اللي يحتاج معها إلى شكر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الجوع، وخرج أبو بكر وخرج عمر وأكلوا عند ذلك الأنصاري، نعم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أكل الإنسان الأكل يحتاج معها إلى شكر، فالفقير لا يخلو من شكر كما أن الغني لا يخلو من صبر. فينظر فإذا تساويا في العبادة والتقوى ونحو ذلك فإن منزلة الغني الشاكر تكون أفضل إذا كان يبذل ويتصدق وينفق ويعطي. نعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الآيات أترك الكلام عليها في ليلة قادمة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.